هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الغني مصطفى أحمد المقيم في عزبة أبو سعاد مركز سنورس محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. بيقول فيها: بشتغل مراجح حسابات في الإصلاح الزراعي منطقة طمية، تم تعييني من 25 سنة حضرات، بشتغل فيهم زي الكتاب ما بيقول، بركب مواصلات يومية حوالي 40 كيلو رايح جاي، ده غير المواصلات الداخلية من توك توك وغيره وغيره، ومصاريف ومجهود قد كده، ومع ذلك بشتغل والحمد لله ومفيش أي مشكلة. المشكلة بقى إن البهوات ما أخدوش بالهم من تقارير اللي كلها امتياز، ونسمع عن حاجة اسمها العلاوة التشجيعية. قعد لي بقى يجي 17-18 سنة ما عرفش عنها حاجة، زمايلي والمتعينين بعد مني أخدوها مرة واثنين وتلاتة، ولما في يوم سألت البهوات هو أنا ليه ما باخدهاش قالوا لي موجودة يا محمد، موجودة يا أخي، مشيرك هتاخدها في يوم من الأيام يا راجل. يا ساتر، ما تستعجلش يا محمد. أستعجل؟ كل ده مستعجل؟ نهايته أخدت بعده ومشيت أشوف شغلي وفين وفين، على ما لقيت البيه بيستدعينه وبيقول لي: محمد مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا بيه. العلاوة التشجيعية نزلت لك يا محمد، اظن بقى كده مالكش حجة شوف شغلك بقى. هو يعني اني كنت مقصر في شغلي يا عالم؟ على العموم متشكرين يا سعادة البيه، ومشيت. بقاني في 25 سنة اخدها مرة واحدة، واللي تعينوا بعد مني اخدوها 4 و5 مرات، ليه معرفش. طب المرة الوحيدة اللي أخدتها كانت من 5 سنين، وتقريري في 5 سنين الأخيرة كلها امتياز، يعني أستحقها. هل بقى هاخدها ولا هتعديني وتروح لغيري زي كل مرة؟ بيتهيألي إن لازم يبقى فيه شوية إنصاف بقى، لأن ده بيخلق جوه الواحد حاجة كده من عدم الراحة، وبالتالي عدم القدرة على الشغل. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هتنصفوني؟ همسة عتاد. رضا سليمان.